سمته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض ما تم بها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع عمل بحديث إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهي صحيح أخرجه الشيخ البخاري ومسلم، وفيه أن الحكم الشرعي أن الإنسان لا يقدم في البلد التي فيها الوباء ولا يخرج منها إذا كان وقع فيها وفيها. وهذا من باب اتقاء الأسباب التي جعل الله أسباب الهلاك. من فعل الأسباب وقول: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، في رواية أخرى: إذا سمعتم به بأرض، في بعضها الأسباب، يعني إذا بلغكم وقوعه في بلدة أو محلة فلا تقدموا عليه. قال الزرقاني: لا تقدم، يعني بفتح أوله وثالثه. وفي رواية أخرى: فلا تدخلوا عليه، أي يحرم عليكم ذلك، لأن الإقدام عليه جراءة على خطر وإيقاع للنفس في التهلكة، والشرع نهي عن ذلك. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني يكون هذا باب اجتناب أسباب الهلاك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكذا إذا وقعتم في البلد فلا تدخلوا فيها، كل هذا باب اجتناب أسباب الهلاك. وإذا وقع الطاعون وأنتم، أيها الحال، وأنتم بها بذلك الأرض فلا تخرجوا منها فرارا منها، يعني بقصد الفرار منه، فإن ذلك حرام. لا فرارا من القدر، لأن الفرار من القدر لا ينفع، لكن لو خرج يعني لحاجة، لا لأنه فرار من القدر، حاجة التي يحتاجها من الدنيا، فهذا لا يشمله النهي، إنما إذا خرج بقصد الفرار. ولهذا قال: فإن لم يقصد فرارا بل خرج لنحو حاجة لم يحرم. قالوا: الطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون، وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالروح فهو مطعون. هذا من كلام أهل وكلام الجوهري. قال خلي الطاعون الوباء، قال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. قال أبو بكر العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. قال أبو الوليد الباجي: الطاعون هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعونا لشبهها به في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. قال النووي: هو بثر وورم مؤثم جدا، يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ككدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. قال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا، يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال الحافظ الفتح: والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الهرب منه الوعيد هو الوباء، وكل موت عام. قال الخطابي في قول: لا تقدموا عليه، إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف. في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخرجوا فرارا منه، إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه. فأحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم. وعن عائشة رضي الله عنها أن اختلف السلف في هذا، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر أنه لا يدخل البلد إذا فيها ولا يخرج منها. وعن عائشة قالت هو كالفرار من الزحف. ومنهم من دخل إلى بلاد الطاعون وخرج منها، روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وأنه ندم على خروجه من سر. وروي عن أبي موسى الأشعري ومسروق الأسود من أنهم فروا من الطاعون. وروي عن علي الأصلح وقال بعض أهل العلم لم ينهى عن دخول أرض الطاعون وخروج منه مخافة أن يصيبه غير ما كتب عليه أو يهلك قبل أجله، لكن حذار الفتنة على الحي من أن يظن أن هلاك من هلك لأجل قدومه ونجاة من نجا لفراره. وهذا نحو نهي عن الطيرة والقرب من المجذوم مع قوله لا عدوى. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. وأخرج ما يكون الشفان من طريق عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخرج الشيخان من حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. وأخرج البخاري عن عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. قال حافظ شمس الدين المقيم رحمه الله والصواب في ذلك ما دل عليه النص أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها فإن ذلك تعرض للبلاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء الموت، وإذا وقع في أرض هو فيها فإنه لا ينبغي له أن يفر منه بالخروج منها وإن ظن في ذلك نجاته، بل ينبغي له أن يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا، لا سيما والطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من الجن، فالطاعون كالطعان فلا ينبغي الفرار منهما ولا تمني لقائهما، يعني كالطعان كتمني لقاء العدو لا تمني لقاء العدو، وإذا لقيت عليه الصبر. كذلك هنا لا يدخل بلد فيها الطاعون وإذا وقع فلا يخرج منها. إذن الصواب هو هذا ما دل عليه الحديث أنه إذا كان بأرض لا يقدم عليها، وإذا كان وقع بها فلا يخرج منها، هذا هو الذي دل عليه الحديث. أما كونه لا يدخل الأرض بها هذا من باب اتقاء الأسباب، أسباب الهلاك، كما أنه لا يلقي بنفسه إلى تهلكة ولا يلقي نفسه في النار لا يقدم على الأرض التي فيها عذاب. وأما الخروج منها إذا وقع ينبغي التوكل والتسليم لله عز وجل، ويسمونها مرض الكوليرا في اللغة الأجنبية. لكن أحسن الله عليك، هنا النهي للتحريم أو الكراهة؟ الأصل أن النهي أنه لا يجوز، هذا هو الأصل إلا بالصارف، أصل النهي للمنع. نعم إيه؟ يعني كل مرض معدي أحسن الله عليك؟ لا، الظاهر خاص بالطاعون، قال إذا سمتم به بأرض فإنه عام، أما الأمراض الأخرى تختلف عنه. يعني قال هنا قال والمراد بالطاعون المذكور هو كل وباء وكل موت عام. الصواب أن هذا خاص بالطاعون، هو معروف مرض الطاعون مرض عام، يعني الرسول خاص قال إذا سمتم به بأرض، أما الأمراض الأخرى فلا تقدموا عليها تخصص له. كالجدري والجذام كذا ما ليس، إنما هذا خاص بالطاعون، هذا قول عياضي وليس عموم الأمراض سمي طاعونا شبه في الهلاك، وإلا كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. الصواب أنه معروف مرض الطاعون معروف، يخرج في مراق اللحم كما قالنا بثر مؤثر، معروف مرض الخاص معروف يعرفه الناس. هو شهادة المسلم. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله الصواب ما دل عليه النص أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها فإن ذلك تعرض للبلاء. قد قال في هذا أنه الأمراض الأخرى إذا كان البلد منتسب إلى الأمراض فلا أقدم عليه، لا أقدم عليها لأنه تعرض للبلاء ولأن النص دلت على أنه ينبغي اتقاء أسباب الهلاك. والحديث فر من المجذوم فرك من الأسد، إذا كان بلد في انتشر فيه أمراض معدية فلا ينبغي له، فلا ينبغي أن يقدم عليها من باب اتقاء أسباب الهلاك. كما أنه لا يوقي بنفسه للتهلكة فكذلك. والحديث الأخرى فر من المجذوم فرك من الأسد، فإذا كان وباء عام في بلد فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، وإذا وقعوا فيها لا يخرج منها أيضا، يتوكل على الله ويسلم الأمر لله. وحديث صحيح أخرجه الشيخان وغيره. نعم نعم الطاعون، لكن الأمراض الأخرى تذهب في قوله فر من المجنون فر كمن الأسد، ومن باب اتقاء أسباب الهلاك. نعم أي العلاج ما في معنى العلاج، يأخذ العلاج كما أنه يتقى أسباب الهلاك يأخذ العلاج، العلاج مشروع سنة، لكن العلاج ما في محذور. نعم مستحب. نعم صلى الله عليكم. باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. نعم هذا الحديث وحديث سعد بن عمر حديث صحيح أخرجه البخاري أتم من هذا، وفيه أن سعد بن وقاص اشتكاه بمكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ووضعه على جبهته ثم مسح صدره وبطنه ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال البيهقي كان العين إنما دعا له بإتمام الهجرة لأنه كان مريضا وخاف أن يموت في موضع هجر منه، فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله وشفاه ومات بعد ذلك بالمدينة، لأن الصحابة يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هجروا منها لأن تركوها لله، فكان رضي الله عنه يرغب أن يشفي الله وأن لا يموت فيها في الأرض التي تركها وهاجر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالشفاء اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، وكان قد أشفى من هذا المرض على الموت، وقال يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة أفا أتصدق بمالي بثلث ما؟ قال لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم شفاه الله ورزق أولادا بعد ذلك، وأخبر أنه يخلف وأنه ينتفع أقوام ويضر به آخرون، انتفع به أقوام وهاجر وجاهد في سبيل الله. والشاهد من الحديث الدعاء للمرض بالشفاء عند العيادة من العادة، وقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فالسنة للإنسان إذا رأى المريض أن يدعو له بالشفاء وينفس له في أجله، أولا شفاك الله أسأل الله لك الشفاء، أو يرقيه ونفس له في أجله ويقول إن شاء الله أن طيب على يظهر عليك علامة الطيب، ينفس له في أجله. نعم صلى الله عليكم. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان العاني الأسير. نعم هذا أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة والنكاح وكتاب المرضى وأخرجه النسائي. يقول أطعم الجائع يعني المضطر والمسكين والفقير، وعود المريض قال الحافظ قال ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع، الجائع يجب إطعامه إذا علم أنه جائع يجب أن يسد جوعته، يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب مع الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون الندب للحث على التواصل والألفة. وجزم الداودي بالأول أنه على الوجوب أطعم الجائع، فقال هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال جمهور هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن في من تراعى حاله وتباح فيما عدا ذلك، تأكد في حق من ترجى بركته وتسن في من تراعى حاله وتباح فيما عدا ذلك. التفصيل هذا يعني فك العاني الأسير وفك تخليصه بالفداء، أي يخلص الأسير المسلم في يد الكفار أو المحبوس ظلما. كل هذه أوامر، أطعم الجائع، الأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل، إذا علم أنه جائع يجب عليه أن يسد جوعته وعنده استطاعة. وعود المريض، عيادة المريض الأصل أنها سنة، والنصوص دلت على أنها تقارب الوجوب. وفك العاني الأسير، يعني يجب تخليصه إذا كان أسير في بلد الكفار يخلص ويفادى، يخلص الأسير المسلم في يد الكفار، وكذلك المحبوس ظلما، كل هؤلاء يجب السعي في تخليصهم. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والشاهد الترجمة وفك وعود المريض، وعود المريض قال سفيان العاني الأسير، لكن الترجمة الدعاء المريض بالشفاء عند العيادة. فهل في هذا الثاني هنا دعاء؟ فيه عيادة، الأمر بعيادة المريض، وإذا عاد فإنه يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاء للمريض عند العيادة. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. هذه الترجمة الدعاء للمريض عند العيادة، والترجمة السابقة الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. ما الفرق بينهما؟ الأولى تقييد بالشفاء، والثانية دعاء عام، دعاء المريض عند يدعو عام، يعني الثانية أعم والأولى أخص، الدعاء بالشفاء، ولهذا في الحديث السابق اللهم اشفي سعدا تعالى بالشفاء. أما الثانية ما عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنه سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. الحديث ضعيف هذا في سند يزيد أبو خالد الدالاني، قال ما عاد مريضا أن يزاره في مرضه لم يحضر أجله فقال أي العائد عنده أسأل الله العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. قال السندي كان كلمة إلا مبني على أن التقدير فلم يقل ذلك إلا عافاه الله، أو كلمة من الاستفهام الإنكاري فيرجع إلى معنى النفي كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي بعض الروايات كما في المشكاة بلفظ ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات. قال المنذري الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث من هالب بن عمرو. وفي إسناد يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدعلاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي وتكلم فيه غير واحد. وأيضا أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال السلام على صوت الشهيد، تكلم عنده هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، يزيد أبو خالد وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وإن كان فيه كلام متابع، والربيع بن يحيى وهو ابن مقسم الأشناني، وإن كانت الربيع والربيع بن يحيى فيها الربيع بن يحيى هنا ها؟ نعم الشيخ المؤلف. نعم والربيع إيش؟ والربيع بن يحيى وهو ابن مقسم أو مقسم الأشناني، وإن كانت روايته عن شعبة فيها كلام متابع كذلك. وقد زاد بعض في الإسناد بين سعيد بن جبير وبين ابن عباس عبد الله بن الحارث الأنصاري نسيب ابن سيرين وهو ثقة، فلعل سعيدا سمعه مرة بواسطة عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، ومرة سمعه من ابن عباس مباشرة، فمثل هذا الاختلاف لا يضر. إيش الحديث يقول إيش؟ حديث صحيح، يزيد أبو خالد وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وإن كان فيه كلام متابع، والربيع بن يحيى وهو ابن مقسم الأشناني، وإن كانت روايته عن شعبة فيها كلام متابع كذلك. وقد زاد بعضهم في الإسناد بين سعيد بن جبير وبين ابن عباس عبد الله بن الحارث الأنصاري نسيب بن سيرين وهو ثقة، فلعل سعيدا سمعه مرة بواسطة عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، ومرة سمعه من ابن عباس مباشرة، فمثل هذا الاختلاف لا يضر. طيب يكون حسن ما يكون صحيح، يجب أن يكون صحيح مدام في كلام الدلالي وكذلك الربيع بن يحيى، لكن ذكر المتابع ما يكون المتابع، يكون حسن لو المتابع صار ضعيف الجزم لأنه صحيح. نعم. الحديث الثاني حديث عمر حديث خالد الرملي عن حي بن عبد الله عن ابن الرحمن الحولي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. الحديث عن ابن عباس الثاني عن ابن عمر، والحديث سكت عنه منذري وأخرجه ابن حبان والحاكم. عندك قال أبو داود وقال عندك قال أبو داود وقال ابن الصرح إلى صلاة ابن الصرح هو أحمد بن عمرو عبد الله المصري الفقيه شيخ المؤلف، وقوله ينكأ مجزوم أي يجرح، ينكأ لك عدوا يعني يجرح لك عدوا أي الكفار أو إبليس وجنوده، ويكثر فيهم النكاية بالإيلام وإقامة الحجة والإلزام بالجزم، وروي بالرفع تقدير فهو ينكى من النكر ومعناه الخدش، وينكى من النكاية أي التأثير بالقتل والهزيمة. في الصحيح نكأت غرحة أنكأها نكأ إذا قشرتها، فإن نكيت في العدو وأنكى نكاية، فأنا ناكن إذا أكثرت فيه الجرح والقتل. قال الطيب ينكى مجزوم على جواب الأمر، وقال الملك يعني في موضع الحال يغزو في سبيلك، يعني الله مش حتى يغزو في سبيلك يا الله، أو يمشي أي هو يمشي لك أي لأمرك وابتغاء وجهك إلى جنازة أي اتباعها للصلاة لما جاء في رواية ابن صرح إلى صلاة، يعني الله مش يا الله حتى يتعبد لك بالجهاد في سبيله أو المشي إلى جنازة. إيش قال علي عندك؟ إسناده ضعيف من أجل حيي بن عبد الله وهو المعافري، فهو ضعيف إذا انفرد. أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد المعافري، وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة والعقيلي في الضعفاء، وابن حبان وابن السني والحاكم من طريق عبد الله بن وهب كلاهما عن حيي بن عبد الله به، وأخرجه عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله به، ورشدين ضعيف. ضعيف يعني في هذا في الزيادة ينكأ لك عدوا أو يمسلك إلى جنازة. أما الدعاء بالشفاء هذا جاء في الحديث أو في حديث سعد صحيح، دعاء بالشفاء صحيح، لكن في الزيادة ينكأ لك عدوا أو يمسلك إلى جنازة. على كل حال لا، زيارة المريض سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم، والسنة أن يدعو له بالشفاء، يدعو له بالشفاء. أما الزيادة ينكأ لك والله مش يا الله ينكأ لك عدوا أو مش لك جهاد، زيادة فيها ضعف. نعم نعم نعم نعم، يدعو لنفسه أتوسل الله صلى الله عليه وسلم أن يشفيني. نعم له كذلك. نعم. باب كراهية تمني الموت. أحسن.